بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أنا تاجر كيماوي، أشتري الكيماوي من صاحب الأرض الزراعية وقد أخذه من الجمعية الزراعية بسعر دعمته الدولة، فأشتريه منه بسعر زائد عما دفع وأقوم أنا ببيعه بسعر أعلى، فهل هذا جائز؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وبعد، فإن الإنسان خاصة المسلم مأمور بأن يحل عيشه حيث أمره الشرع بذلك، فقال سبحانه: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فإن لم يكن مصدر رزق المؤمن حلالا ذاق وبال أمره في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا عدم قبول طاعاته وعدم استجابة دعائه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه فما تقبل منه عبادة 40 يوما. وفي الآخرة: لن يدخل جنة الله حتى يجيب إجابة يقبلها الله عن عدة أسئلة تطرح عليه، ومنها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبخصوص واقعة السؤال نقول: عرف في الريف المصري ما يسمى بالجمعيات التعاونية الزراعية تابعة للدولة. هذه الجمعيات تتعاون مع الفلاح حتى يحصد من أرضه محصولا وفيرا ومنتجات زراعية جيدة وكثيرة. ومن مظاهر هذا التعاون أنها تمده بسماد صناعي يعرف بالكيماوي. إذا وضعه الفلاح لزرعه عاد ذلك على الفلاح وعلى الدولة بمحصولات زراعية تساهم في رفع الاقتصاد القومي للفلاح وللدولة. وهذا السماد التي تمد الجمعية الفلاح يأخذه بسعر مدعوم، أي مخفض من قبل الدولة، يتناسب حال الفلاح. فإذا ما استخدمه الفلاح في الغرض المخصص له فقد برئت ذمته وما خالف شرعا ولا قانونا. أما إذا لم يستخدمه لتحسين مزروعاته وباعه للتجار في السوق السوداء بسعر زائد عما دفعه للدولة ويأخذه ليبيعه لغيره بأكثر مما اشتراه من غيره، فهنا تكون المخالفة جسيمة والنتائج خطيرة، حيث لم يستخدم الفلاح السماد فيما خصص له وأفاد منه فائدة شخصية وهذا حرام، وأفاد غيره فائدة غير مشروعة وهو التاجر وهذه مخالفة ثانية، وكان الاثنان متاجرين بالمال العام وهذا لا يجوز وحرام. ومثل ذلك في الحكم والحرمة أصحاب المخابز الذين يأخذون الدقيق المدعم ليتولوا خبزه ثم بيعه للجمهور، وبدلا من ذلك يقومون ببيع الدقيق في الأسواق وعدم خبزه لتكون الفائدة شخصية بالنسبة لهؤلاء. والله أعلم، أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: زوجي دخله بسيط يكاد يكفينا دون اقتراض من أحد والحمد لله، نحن مستورون بفضل الله، وفجأة وجدت ثراء على زوجي وأموالا كثيرة وتبذيرا لهذه الأموال، ونقلة في الحياة لم نتوقعها منه من قبل، وأنا أعلم أن وظيفته لا يمكن أن تأتي بكل هذا، ولكني علمت من طريق آخر أن هناك دخلا حراما هو سبب هذا الثراء. ماذا أصنع؟ هل أطلب الطلاق لأنجو أنا وأبنائي من أكل الحرام أم ماذا؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين المطهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين. وبعد، كم شغلت قضية الرزق بال الإنسان، ولا حرج في ذلك إن كان الإنسان يبحث بطرق الحلال كيف يقضي حاجة نفسه وحاجة من يعوله، والعبد يسعى لطلب الرزق عليه أن يوقن بأن الرزق مكتوب له ومقسوم قبل أن يوجد في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. صدق الله العظيم. والتقدير هو الخلق والإيجاد، والمقدار هو النصاب المحدود بالنوع أو الكمية. فخلق السماوات والأرض وتقدير الأقوات كان قبل خلق الإنسان الذي يأكل وينتفع بهذه الأقوات، وهذا مما يزيد قلب المؤمن إيمانا وتصديقا بقضية الرزق. فالله يطمئن عباده بأن أرزاقهم مخلوقة مقدرة قبل أن يوجدوا على ظهر هذه الأرض، فاطمئن أيها العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس شيء يقربكم من الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن الروح القدس، يعني جبريل عليه السلام، إن الروح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. حديث يطمئن قلب العبد أنك لن تأخذ من الدنيا إلا ما قدر لك، فخذه بطرق الحلال. والعبد يكره قلة المال وضيق الحال، لذلك كانت السعادة والبركة في القناعة والرضا. أيتها السائلة الكريمة، أبقي على حياتك مع زوجك ولا تطلب الطلاق، وكوني له واعظة ناصحة تأخذين بيده إلى طريق النجاة وطريق الحلال. علميه القناعة والرضا، وبشعي له الطمع وعواقبه، وبيني له شؤم المال الحرام وكيف أنه يذهب ببركة الحلال. قال شاعر: جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. وربما تعدى شؤم أكل الرجل للحرام إلى أولاده وأهل بيته، فلا يرى منهم إلا شقاقا وفشلا في حياتهم، كما أنه يعدم البركة فيهم وفي كل شيء. لك أن تأكلي من دخله، فهناك جزء حلال وهو ما يتقاضاه من أساس وظيفته، ولكن تورعي عن التوسع في النفقة واكتفي بالحاجيات فقط قدر استطاعتك، والله الموفق والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لفضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.